لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم انتهينا في المرة السابقة من الكلام على الإجماع، وهناك مسائل ملحقة بالإجماع أجلها الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله إلى الباب الذي بعد، والذي دفعه إلى هذا أنه هو قسم مصادر أدلة الأحكام إلى مصادر متفق عليها ومصادر مختلف فيها، فصارت المسائل اللي هي بتطرح على هيئة سؤال، هل هي إجماع أم لا، بعد ما ذكرنا الإجماع الصريح والإجماع السكوتي. حتى الإجماع السكوتي في خلاف بدرجة ما، هناك أمور أخرى أشرنا إليها، اتفاق الخلفاء الأربعة، اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قول الصحابي، عمل أهل المدينة، عمل أهل الكوفة، كل هذه مسائل بيلحقها البعض بالإجماع، فيقول إجماع الخلفاء الأربعة، والبعض بيوسع معنى الإجماع والبعض بيرفض، فهو هي يعني ممتدة مع البحث، بس الإجماع هو حطه في الباب، باب الأدلة المتفق عليها، رغم تذبذبه في بعض العبارات، إلا أنه تبويبه العنوان الرئيسي إيه؟ الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإيه؟ والإجماع. المسائل التي دعيت أنها ملحقة بالإجماع هو بدأ بها الباب اللي في كل مصادر أدلة الأحكام بعد كده. كنا نبهنا قبل كده إن هنلاقي كل المصادر اللي إحنا متعودين نقراها ونسمعها ما عدا الإيه؟ هنا في الكتاب مش هنلاقي القياس. ماشي، مش هنلاقي القياس ليه؟ لانه يرى ان القياس يلحق بباب الدلالات. انا بيبقى عندي النص بستنبط حاجات من منطوقه وحاجات من مفهومه وحاجات من تعدية العلة الواردة فيه الى أعيان أخرى غير المنصوص عليه، فإذا القياس هو نوع من الإيه؟ من الدلالة. طبعا يعني معظم العلماء، لأن القياس باب يلجأ إليه الفقيه عند بحثه عن أحكام المسائل، فبيرجع إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصادر الأخرى، لكن دي الأربعة الكبار. فالبعض بيقوم مراعاة لهذا، مراعاة ان دي الابواب اللي المفروض ايه يرجع لها المجتهد، بيضع القياس الرابع بعد الاجماع، وهي ولو وضعنا القياس كنا هنحطه في المتفق عليه حتى وان انكره الظاهرية، لكن في المسألة دي بالذات لا يعتدون بخلافهم، لا سيما وان هم مضطربين في انكاره، يعني هم كأنهم يعني عالجوا غلو بعض من أطلق عليهم أصحاب الرأي في القياس في مصادمة النص، بادعاء أنه حتى القياس المنضبط ليس حجة، ولهم في ذلك موقف. فإذا احنا عارفين أن عندنا باب اسمه القياس، وأنه تبويبه حائر بين أمرين، إما بنحط المصدر الرابع من مصادر أدلة الأحكام، وفي الحالة دي بنراعي إن هذا دايما بيكون حاضر مع الفقيه وطالب العلم ونحو ذلك، أو بنقول لا ده هو مش مصدر القياس، بيبقى قياس على دليل قرآني أو على دليل من السنة أو على حكم حتى مجمع عليه، فالقياس ليس مصدر للدليل، هو دلالة من الدليل، نفس الدليل مثلا في ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما، استدللنا به بمنطوقه على حرمة التأفف، وبالقياس، واللي هنا بقى قياس الأولى على حرمة كل نوع من أنواع الأذى. فهنا مش دليل جديد، يبقى إذن القياس هو دلالة أخرى لذات الدليل، وبالتالي هو مش هيقوله هنا. يبقى احنا او خلص الثلاثة المتفق عليهم. بقى عندي هنا سؤالين في طريق التبويب. بقية المسائل اللي عادة بنجدها في باب الإجماع في كتب الأصول هو فصلها بس عن الإجماع الصريح والإجماع السكوتي حتى تدرك تحت عنوان الأدلة الإيه المختلفة. طب والقياس؟ لا، هو جعله في الدلالات، وده يعني أليق في المعنى، وإن كان إدراجه في باب الأدلة أسهل في التصور يعني. وعموما مسألة بقى ترتيب موضوع يجي فين وتحت أنه باب أكيد من خلاف التنوع اللي ممكن يبقى لكل طريقة في التبويب ميزة ليست للآخر ونحن. يبقى احنا هناخد الباب الرابع، الأدلة المختلف فيها، وفيه عدة فصول بدايتها مسائل في الطبيعي ان احنا بندرسها انها ملحقة بالايه بالاجماع. قال: تقدم تعداد انواع الأدلة المختلف فيها ونعقيد لكل منها فصلا. الفصل الاول اجماع الخلفاء الراشدين. انا عندي المسألة دي في مسألة اعلى منها وفي مسألة دونها. المسألة اللي اعلى منها الاجماع، اللي هو اتفاق مجتهد الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. احنا قلنا لم ينازع فيه الا المعتزلة والشيعة. اكيد اللي بينازع في الاجماع فخلاص مش مفيش مجال تقول له طب اجماع الخلفاء الراشدين، طب اتفاق الشيخين، طب قول الصحابي، ده هو بيرفض الايه حجية الاجماع. طب اللي بيقول بحجية الاجماع ممكن يقول بحجية الاجماع، ولكن يقول الاجماع اللي هو احنا عرفناه ده اللي هو ايه اتفاق مجتهد الامة. نقول له طيب المسألة اللي قلناها قبل كده واللي هي أكيد مش إجماع، إذا اتفق الأئمة الأربعة، ما الأئمة الأربعة إلا أربعة رجال من الأمة، نعم أئمة كبار، ولكن فين الحجة؟ فين الدليل الشرعي اللي يقول أن الله جعل اتفاقهم علامة على إيه صحة أمر ما؟ أنت مقلد وحتقول والله لا، لو أنا في المسألة دي مش فاهم الدليل وحلاقي الأئمة الأربعة في جانب أكيد هقلده، ماشي من باب الإيه؟ أنت طالب علم وداخل على مسألة كده وبتقراها لسه وتلاقي قول اتفق عليه الأئمة الأربعة، أكيد ستتعامل معه بدرجة من الاحترام. أنا قلت الأئمة، أنا راتي بقول الأئمة. ما دي بتطرح ودي بتطرح، فأنا بطرح الأول الأئمة اللي قلت جزما ده مش إجماع، بس إيه ممكن بعض بيطرحهم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد. إذا إحنا الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت، إحنا قلنا إنهم لو اتفقوا هنقول ده قول الجمهور، لكن مش هنقول إن هو إيه إجماع أو حد. طيب برضو نفسه إحنا نتكلم على إجماع الصحابة اللي هو نلاقي كل المجتهدين في عصر الصحابة بيقولوا قول، ده الإجماع الصريح. أو الإجماع السكوتي أن يقول بعضهم وينتشر القول ويسكت الباقين، وده كتير في عصر الصحابة وفي عصر الشيخين أبي بكر وعمر بالذات. يبقى كانوا يعني تعرض لهم مسائل فيفعلونها بحضرة من الإيه يقضون فيها بقضاء ما بحضرة من الصحابة، الصحابة متوافرون فيحصل الاتفاق على هذا. يبقى ده إجماع الصحابة سواء الصريح او الايه او السكوتي. طب لو جيت انت في مسألة بنحكي اقوال احد الصحابة، فقلنا والله القول ده رجحه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين، دي المسألة اللي بنسميها ايه اجماع الخلفاء الراشدين. هل هو حجة؟ بلا شك انت لما تقول يعني افضل اربعة رجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يروا ذات القول، اكيد القول ده له وجاهة، يعني انت تكاد تقول انه يعني بدون مناقشة هو الصواب، لكن اعمال الدليل وتعظيم الدليل يقول لك لا، انت اعتبر دي قرينة، اعتبرها ما تعتبرها، لكن الحجة فيما جعله الله حجة. احنا بدأنا بالقرآن وجبنا منه دلالة على حجية الايه السنة، وجبنا منهما دلالة على حجية الاجماع، يبقى نفضل يعني ايه اوفياء لهذا المنهج. هنقرأ بعد الكلام هنا القضية. فأول حاجة لما نيجي نقول إجماع الخلفاء الراشدين، خد بالك معايا دايما، احنا لما قلنا الإجماع حجة كاشفة استدللنا بأحاديث، قلنا يمكن أيسرها لفظا وإن كان يعني وبعض اهل العلم اوصلوا لدرجة التواتر المعنوي مع ان كل رواياته لا تخلو من مقال لا تجتمع امتي على ايه على ضرر. صارت الدلالة هنا ان هذا الخبر من الله تبارك وتعالى، يعني هذا الخبر في الشرع وعد من الله انه لن يحصل هذا الايه الخلل، وبالتالي انت بتعتبر الاجماع حجة كاشفة غير الادلة، انت بتناقش الادلة وكل حاجة، بتناقش الأدلة في المسألة، ولكن الأدلة وارد تكون إيه محتملة. فأنت تلاقي إن الأمة اتفقت على معنى فتقول إن هذا الاتفاق رفع أي محاولة لتفسير الأدلة. ليه؟ لأن زي كما ذكرنا لو افترضنا إن القول الصواب خلاف ما اتفقوا عليه، يبقى هذا حدث أن الأمة اجتمعت على ضلالة، يبقى هذا لا يمكن أن يحدث، يبقى إذا اتفقوا على قول صار هذا هو سبيل المؤمنين، صار هذا هو اجتماع الأمة، صار هذا حجة إيه كاشف. وبنعرف الكلام ده منين؟ بنعرفه من حكاية عالم متبحر بمذاهب العلماء بيحكي لنا المسألة كما ذكر. طيب لما يتفق الأربعة الخلفاء، هل حديث او هل قوله تعالى ومن يشق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى، او حديث لا تجتمع امتي على ضلالة، او حديث لا تزال طائفة من امتي على الحق الظاهرين، يفيد ان اذا اتفق هؤلاء الاربعة رجال مع يعني عظيم قدرهم في الامة ان ده حجة كاشفة على ان ده هو الصواب، يبقى اذا جزما إجماع الخلفاء الراشدين ليس إجماعا، ليس ما احنا اللي بنعرف الإجماع مش كده، احنا عملنا مصطلح اسمه الإجماع اللي هو ايه اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة من ايه على مسألة من مسائل الشرع. فإذا مش هو ده، طب هل يدخل في دلالة الحديث؟ طب انت يكون يبقى احنا اللي عرفنا التعريف قاصر، لا يدخل في دلالة هذه الايه الادلة. يبقى اجماع الخلفاء الراشدين جزما ليس ايه، لكن هل هو حجة؟ ما احنا قلنا الحجة كانت القرآن السنة، القرآن دل على السنة، بقت عندنا الحجة القرآن والايه دل على الاجماع، فبقت عندنا حجية الايه الإجماع. ما الذي يمنع أن يكون في الكتاب أو السنة أو الإجماع دلالة على أن اتفاق الخلفاء الأربعة على مسألة، أو اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على مسألة حجة كاشفة على أن هذا هو الإيه الحق زي وزي الإجماع؟ وهذا يقول به بعض أهل العلم استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث ده اكيد محتمل، سنة الخلفاء يعني الاربعة رجال ولا عصور الخلفاء الايه الراشدين. بعض قال لا خلاص هي الحديث قال ايه الخلفاء، لكن إذا رجعنا لخلاف ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج، فاعترض عليه بإيه؟ بكلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فعلمنا من هنا أن الصحابة مع تعظيمهم لأبي بكر وعمر، ومع أن كثير من غير الفقهاء منهم كانوا إذا احتاجوا إلى التقليد قلدوا أبا بكر وعمر، إلا أنه في لم يعتبر قولهما إيه؟ حج. لما استنكر عليهم ابن عباس ضل عنهما لم. فإذا الراجح أن المقصود بسنة الخلفاء الراشدين يعني سنة الصحابة اللي هي الإجماع، سواء كان صريحا أو إيه أو سكوتيا. ويبقى هنا في الأول احنا قلنا السؤال اللي بنطرحه بعد ما انتهينا من الكلام على حجية الإجماع، إجماع الخلفاء الراشدين أو اتفاق الخلفاء الراشدين، هل هو إجماع سواء بالتعريف اللي قلناه؟ لا. طب هل هو داخل في النصوص التي استدللنا بها على حجية الإجماع؟ لا. طب هل ثم الدليل، ودي المسألة الأهم بقى، هل ثم الدليل مستقل على أنه حجة؟ من الناحية العقلية يجوز نبحث، يعني ما فيش حاجة تقول لك من الأول كده أنك تجاوب بنعم أم بإيه أم لا، لكن الأصل أن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبالتالي مش هنثبت حاجة غير لو جه دلالتها من الكتاب والسنة. فقالوا عندنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من يوم بعدي، بل وعندنا اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. طبعا خد بالك ان هنا مسألة هنقولها بقى في المسألة اللي ادنى منها، يبقى من باب اولى نقولها هنا، ان قول الصحابي الواحد اذا لم يعلم له مخالف ولم يخالف نص حجة على الراجح. ومعظم ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة كده، ومعظم ما اتفق عليه أبو بكر وعمر إيه كده، بل كتير مما اتفقوا عليه بيتحول إلى إجماع بشيوعي وانتشاري. لكن لما نيجي نبحث في مثلا مسألة متعة الحج، لما نيجي نبحث في بعض مسائل المواريث اللي خالف فيها زيد رضي الله عنه الشيخين، أو خالف فيها ابن عباس رضي الله عنه، في النهاية على فكرة الجمهور دائما ما يختارون قول الايه؟ قول الشيخين، لكن باعتبار انه الاقرب للأدلة، وليس باعتبار ان مجرد اتفاق الشيخين على هذا المسألة حجة كاشفة لنا ان الحق لا يمكن ان يخرج عنهم. يبقى احنا في الواقع الخلفاء الأربعة والشيخين والخلفاء الأربعة عموما، كل واحد منهم أو مجتمعين سنرحل المسألة إلى الكلام على قول الصحابي، وكتير من المسائل حينطبق عليها إن احنا عرفنا قول الشيخين لا مخالف لهما، لا يخالف، لا لا لا قولهم ليس مخالف للنص. هنا احنا بنعتبر، وده كلام يكاد يكون متفق عليه من الأئمة الأربعة كما سأتي، انا اعتبر ان اجتهاد الصحابي احب من اجتهاد من بعده. وبالتالي احنا بس بنحتاط، هو الصحابة لو اختلفوا فليس قول احدهم ايه باولى من الاخر. طب ولو انه اجتهاد صحابي مخالف لنص، الاجماع مستحيل، وبالتالي لو ورد عندنا اجماع مخالف لنص لازم نبحث عن جمع ما، اذا ان ده دليل وده ايه، زي اي دليلين بيبقى ظاهرهما التعارض، بنبحث عن جمع. لكن يتصور ان صحابي غاب عنه الدليل، وبالتالي في مسألة قول الصحابي بنقول هما اتفقوا ان هل هو قول صحابي معارض بمن هو في منزلته، يعني معارض بقول صحابي اخر، ولا ما فيش غير الصحابي ده؟ دي المسألة. طيب هل هي المسألة كان فيها نص وخفي على هذا الصحابي أم لا؟ فلو هو مش معارض بقول صحابي آخر والمسألة لم يكن فيها نص، يبقى عندنا ايه؟ مسألة اجتهادية وبلغنا اجتهاد صحابي واحد او اتنين او تلاتة او بقى او اجتهاد الشيخين او اجتهاد الاربعة خلفاء، ده كل ده يتقوى بالاجتهاد، وخالفهم من بعده، نقول لا اجتهاد الايه الصحابي اولى من اجتهاد من بعدهم وهو حجة عند الجمهور. يبقى أنا عندي مسألة إجماع الخلفاء الأربعة، المسألة اللي أعلى منها الإجماع الصريح أو الإيه، تحتها مسألة إجماع الشيخين، تحتها قول الصحابي، وفي الواقع اللي هو الثلاث مسائل اللي هو إجماع الخلفاء الأربعة وإجماع الشيخين أو اتفاق الشيخين وقول الصحابي، بنعملها معاملة واحدة في الآخر على الراجح، بحيث إن الأدلة اللي أمرت باتباع باقتضاء بالشيخين أو نتيجة إن الصحابة نفسهم لما اختلفوا ما اعتبروش إن مجرد اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهم على قول يحسم الخلاف في المسألة، وبعضهم ظل على رأيه، كان كل هذه المسائل هتلاقي الراجح فيها قول الشيخين في الآخر ماشي، ولكن احنا بنعمله على انه ايه الراجح، لان الصحابة سواء زيد رضي الله عنه او ابن عباس تمسك باجتهادي. طب هو تمسك باجتهادي يعني عدم اعتراف بفضل الشيخين؟ لا، ده هو المجتهد يجب عليه، لا يجوز له ان يترك اجتهادي لاجتهاد مجتهد اخر. يعني المسألة هنا مش مجاملات، يعني ولذلك ايه غير المجتهدين لما جم يقلدوا قلدوا من؟ قلدوا الشيخين، لكن كان هناك فسحة لمجتهد اخر دونهم في العلم والفضل والسن ان يخالفهما. لو كان اتفاقهما حجة ما كانش ساغ هذا ان يحدث ماشي، وكذا اتفق في الأربعة. يبقى هو في الآخر المسائل اللي هم قالوا بيها مع وجود مخالف لهما هنقول اختلف الصحابة، ونراجع الأدلة، ويكاد يكون كل المسائل اللي فيها اتفاق الشيخين الأمة تقريبا عن بكرة أبيها بعد عصر الصحابة، أو يعني غالبا ما تميل إلى قول الذي اتفق عليه الإيه الشرحين. لكن في النهاية هذا ليس إجماع، وغايته أنه إن عدم المخالف حنعملها على أنها إيه قول صحابي. طبعا لما يبقى قول صحابيين ولا مخالف لهما يبقى أقوى. لما يكون الصحابيين دول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما يبقى أقوى وأقوى. لما يبقى الأربعة خلفاء ولا مخالف لهما، لكن كل دي في الآخر هيبقى وانت بتحتج بيها، تحتج بيها بناء على حجية مذهب الصحابي اذا لم يخالفه غيره من الصحابة، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء، وان كان الراجح ايه ما ذكرناه، لا سيما اذا كانوا مش صحابي واحد، لا سيما اذا كان الصحابي دول الشيخين او الخلفاء الاربع. طيب يعني هو النهاردة يعني درس خاصة اتأخر شوية، فهنكتفي بهذا التمهيد، والمرة الجاية نقرأ المسائل دي كلها ان شاء الله عشان ننهي على صلاة المغرب. عايز اشير بسرعة كده وقد نعطيها يعني توضيح اكثر، انه من فترة طويلة جدا حاتم العوني كتب مقال في تهنئة المشركين بأعيانهم، وبعدين كل المعاصرين اللي بعد ابن القيم بيحتج على ان التهنئة مجمع على تحريمها بكلام ابن القيم، لانه اصرح من نقل الاجماع. فهو يعني لبس التلبيس المقلقة يعني قديم جدا، بس مع كل موسم بقى يجد من ينقل المقال ويعيد نشره أو يعيد الاستدلال به أو يستند إلى نفس طريقة الاستدلال. الواقع الإمام ابن القيم عالم متبحر بمذاهب العلماء، فمش هينفع واحد في القرن الرابع عشر يقول هو ابن القيم جاب الإجماع ده منين. ناسي احنا قلنا يعني ابن القيم نقل هذا الإجماع ولم يعارضه علماء عصر ولا اللي بعده، رغم ان هو كان في خصومات وفي يعني، بل ان المسألة دي بالذات يعني رغم مثلا الصراع بين السلفية والأشعرية وبين حتى السلفية وبدع الصوفية، هتلاقي السبكي والسيوطي وكل هؤلاء فتواهم موافقة الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة. طب ايه الثغرة اللي هو دخل منها؟ هو دخل من ثغرة ان العلماء دائما بيتكلموا على اعياد المشركين، بيقول ايه حرمة المشاركة وحضور اعياد المشركين والاهداء اليهم فيها وبيعهم ما يستعان به على العيد. ده موجود بقى يعني في كتب الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، لم مش يعني مش ابن تيمية ولا ابن القيم اللي جابوه. طيب وبيجي في باب التهنئة لم يضر بخلد الفقهاء، يعني حد هيروح يهنيهم بعيدهم، فبيتكلم على التهنئة بايه؟ التهنئة والتعزية واضح ان دي كلها مناسبات اجتماعية، ومع هذا من الفقهاء من يمنع منها، واللي بيجزها بيقول اختار العبارات ما يبقاش فيها اي اشارة بالرضا بالكفر، او انه ولو قلت يعني وينفع تقول له طال عمرك ولا لا، ففقهاء يقولوا ما ينفعش ان كده بتتمنى ان يطول فرقه، وفي يقولوا لا على اعتبار، وهو حذف الكلام ده كله قال اجازوا هذه الدعاء دون فلتفلسف، لا ده موجود في كتب الفروع لما يرجع، انه حتى عبارات التهنئة اللي بتختارها الفقهاء قعدوا يتكلموا فيها، ولو ودي ينفع يبقى لها نية صالحة ولا لا، فكان في بتر طيب فإذا الفقهاء لما تكلموا على التهنئة وحطوها مع عيادة المرضى وتهنئة، يعني اتكلم على مناسبات اجتماعية وهو العيد خلصه. فحد بقى انتبه، هاتولي بقى نص في تهنئة المشركين بعدين، مش هتلاقوا. يبقى ابن القيم اخترع الإجماع ده. نقول له طيب هي التهنئة انت بتقول ده كده نوع من الإحسان إلى الطرف الآخر بدون أدنى نفع للمهنئ، مش كده؟ طيب لما الفقهاء يقول لك أيها المسلم لا تبعه ما يستعين به على عيده، مع أن البيع معاه جائز ومع أنك حتنتفع بالإيه؟ بالبيع، خشية أن يكون هذا فيه إعانة على معالم الشرك التي في الإيه؟ في العيد، يبقى التهنئة من باب أولى ولا مش من باب أولى؟ ويبقى الإجماع اللي نقله ابن القيم هو بيقول فين مستنده؟ مستنده الوثيقة العمرية اللي قالت فيها عدم إظهار العيد ده، يعني وده كله تحت أكيد عمر رضي الله عنه لم يخالف قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهو في مظل التطبيق البر والإقساط، وعمر اللي أمر بإيواء يعني بإسقاط الجزية عن العجزة بل والإنفاق عليهم من بيت المال، مش دي النماذج اللي بننقلها في إحسان عمر إلى أهل الذمة؟ هو اللي قالهم بس العيد ما يظهرش. ليه؟ ما فيش عيد إلا ومرتبط بعقيدة كفرية. ذلك وبعضهم يعني تعسف في التأويل قال والله كلام الفقهاء ده على الأعياد اللي تحتمل عقيدة كفرية فنستثني من هذا عيد الميلاد لأنه عيد ميلاد نبي. طبعا ده صفصطة، احنا يعني بعض المعاصرين يعني طردا لهذه الطريقة قال طب ما هو عيد القيامة خلينا احنا نحمله على قيامة، القيامة اللي هي البعث بعد الموت، ليه يعني هتخلوها قيامة الرب والعياذ بالله؟ يعني لا، بلا شك ان هم في الميلاد يتحدثون عن ميلاد اخر ليس عن الله، وبالتالي ما من عيد الا ويرتبط بعيد بايه؟ بعقيدة الكفر. ذلك ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه: يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا. ده اختصاص، يعني ما العيد لابد ان يكون ملتصق بعقائد ايه؟ اصحابه. فابن القيم جاب الاجماع ده من نصوص كتيرة جدا انت عديت عليها، بس استثمرت ان هم اتكلموا على العيد بكل تفاصيله بما في ذلك ما يعود نفعه على المسلم. قال له ما تعملوش، وده موجود من اول الائمة الاربعة لغاية المتأخرين، نقول في كل كتب المذاهب. ورحت رايح لي على التهنئة، لما تقرا النقول واضحة جدا هو عاملها مع ايه؟ مع عيادة المرضى، ومع ان الراجح جواز التهنئة بالمناسبات غير الدينية وعيادة المريض، الا ان المسائل فيها خلاف. وبعدين اللي بيجيز بيقول لك لا، انتقي الفاظ الايه؟ التهنئة التي لا تتضمن، مش بتتكلم بقى على مناسبة وعقيدة كفرية ماثلة في الذهن، على مجرد انك تعرف هذا الشخص عقيدته ايه كفرية، فهل هتدعو له بطول العمر، هتدعو له بكثرة العلاج الاولاد؟ طب ما هم يولدوا هو ينصرهم، فبعضهم يقول لا هم يولدون على الفطرة، فالنقاش ده كله حذف ليه؟ طيب طالما انت بتقول ان هو ده من بنات افكار ابن تيمية ابن القيم، او مما نسبه المتطرفون لابن تيمية ابن القيم، وهم كمان حتى ابن تيمية ابن القيم نفسهم لا لا لا يمانعون. لا، المسألة هنا واضحة تمام الوضوح، والاجماع اللي نقله ابن القيم مستند لأدلة. وعشان كده احنا قلنا الاجماع بيعمل ايه؟ بيرفع درجة بعض الأدلة الظنية لأنها تكون إيه؟ قطعية. فأنا كان ممكن تقول والذين لا يشهدون الزور بده، طب ما هو ما حضرش زي ما هو بيقول. كان ممكن الوثيقة العمرية والإجماع عليها ونحو ذلك. ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني جادلني أحد الناس في المسألة، فطبعا الواحد يعني بيقرأ ما يقال في المواقع وكده، فقلت له انتوا بتوع الكورة في لقب كده متنازع عليه بينكم، يعني كل فريق بيقول انا اقدر بهذا اللقب. اقول له الفريق المنافس لو عمل احتفالية باللقب ده، هو استلمه فعلا، يعني هو من وجهة نظره تهني. قال لي لا طبعا، يعني بقول له ليه؟ قال لي لانه هذا اللقب اتخذ بالرشوة والتحايل، واحنا كنا احق بيه. انت اذا لما بتهني واحد بحاجة معني بالايه؟ بالمناسبة. فلو هي مما يشترك فيها عامة الناس، يعني ميلاد طفل، نجاح مش عارف ايه، ولو حاجة تخالف شيء جواك ما ترضاش بيه، حتى لو كان الشيء ده من هذه السفاسف. فهي القضية هنا انه لا يمكن انك تفصل اي عيد عن عقائد صاحبه، والادلة كثيرة جدا، والفقهاء نقشوها، مش ما نقشوهاش، لكن نقشوها ضمن حزمة التعامل مع العيد. وبعدين في حتة تانية نقشوا عيادة المرضى والتهنئة بالمناسبات، وحتى دي اختلفوا فيها، واحنا بنرجح الجواز. لكن ان حد هنا يقول ان التهنئة اللي هم قالوها جنب عيادة المريض دي متعلقة بالعيد، نقول له لا، العيد على الجول وحده، وممكن يكون منصوش على التهنئة، بس ده ونص على ما هو يعني اولى منها، يستعمل في قياس الاولى. ده انت الحاجة اللي انت بتعملها مع اللي ما تعرفوش، اللي واقف يبيع ده بيبيع للي يجيله وبينتفع. قال له لو عرفت ان دي مما يستعان به على العيد لا تبعه. وبالتالي الاجماع يعني الامر الاخر بقى في الاكل بنقوله حكاية الاجماع بننظر في الأئمة المتبحرين في مذاهب الفقهاء. فلما امام يقول كده وحتى المخالفين له في مسائل اخرى كثيرة في ذلك التوقيت وكل المسائل كانت ايه كانت مشتعلة. يعني تقول هو ليه انت عايز ابن تيمية تقول ان ابن تيمية انفرض بها ابن تيمية وابن القيم وفي المسألة دي كانت معارك في باب الصفات ومعارك في ابواب التوسل وغيرها وكل المعارك دي على اشدها ومعارك في مسائل الطلاق ومش عارف ايه وكل دي كان بيتسجن بها ابن تيمية وتألف فيها مؤلفات. حد من هؤلاء اللي هم مفروض شيخكم مفروض دول بيعتبرهم ايه بقى السبكي انتقد عن ابن تيمية في هذه الفتاوى وقال له انت اللي اخترعتها او انتقدوا في ابن القيم في حكاية الاجماع بل يذكرون مثل ما يذكر كلام السيوطي في المسألة لعله اعنف من كلام ابن القيم. بس الفرق هنا ابن القيم صرح بكلمة الايه الاجماع اللي هم عايزين بقى يتصرف فيها يتصرف. ده تعليق يعني سريع على المسألة ونزل ذكر الاجماع ولعلنا في مناسبة اخرى نعطيها بعض التفصيل بعد الاذان ان شاء الله. تعالى لو في حد عندك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.